إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوش بستاني من لواني رابردو معناها تنسر الباب الثاني النجاسات أوشتانيك بيسن. الحمد لله باس مانكر، بارك الله فيكم. لواني شوارم ماندا إن شاء الله دينسر الفصل الثاني تطهير النجاسات. تطهير واتخاوين كردنوي نجاسات أوشتانيك بيسن، أوش تعني كبيسن شون با أكريتا ولا شرعة. نجاسات طبعا جمع مؤنثة، بو يفرمي نجاسات باشا جمع نجيسية. ويطهر ما يتنجس بغسله، يا شوامان شوكاني رحمه الله أفرمي أوش تعني كبيسن باك أبنوا بشوريني بغسله واتب شوردني او شتی کپیز بوا پاک دبیتوا بوی که آوی پیابکی بیشوری. و یطهر ما یتنجس بغسله، ای بی اسالة الماء علیه کما ورد فی الشرع. سیدی تعلیق نوزدب کن یکسل لخواره افرمی ای بی اسالة الماء علیه کما ورد فی الشرع، و تبا رجاندنی او بسری دا و رویشتنی او آو بسری دا هر وكل شرع داهاتوا، كتطهير الثوب من دم الحيض، وكو خاوين كرنوي بوشاك لخويني حيض. أفرمي سيري براويزي شانزبك، أجر سيري براويزي شانزبك خوشوستاني من حديثك أسماء كتي أبي بكر كفرسياري كرت كفرموي آفرتك فرسياري كرت لفيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أجر بوشاكي يكي لأيما خويني بي خويني حيضي بي وبيت شيبكين شيبكا واتو آفرتة شيبكا في غمصة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر بوشاكي يكيلئي وخويني تي وچو وات خويني حيضي تي وچو أوابا بي كرينيس پاشان آيو بيا بكا وپاشان نيجي بيو بكا كواتا ما بس من پاكردنا ويشتا بيساكان بآو بي بإسالة الماء عليه أو خوشوستان. أفرمي وتطهير الإناء من ولغ الكلب وپاكردنا وي قاتو قاچاخ لكاتك صق دميتي أساوي بچي أبي أوش بآوة بي. أفرمي سيري هامشي رقم شواردة بكا، هامشي رقم شواردة خوشي بستانم. أو فرمديك أبو هريرة روايتك أفرمي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليريقه ثم ليغسله سبع مرار. فرمي أقر صق دمي ساوية قاتك إيوة أوابا أوش ليك تياتي بي رجي فاشان حوجار بشوا جاريكيان خولي تيكلاو كابي بقرام تيكيشتن اوه بلقل السر اوه برا عزيزي كانم. افرمي حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم والنعل بالمسحي. افرمي بجوري ابي قاق بكريتوا تا شوينواري او بي سي اي كهيا نميني. افرمي حتى لا يبقى لها تا هيتشي في ونميني تشي عين واتا اوشتيك خديشتك بيسا بونمونا بيساي يكتشوى لبوشاكيك ودبي بجوري بشوردي بيسايك بفوشاكك ونميني. افرمي ولا لون رنجيشي بي ونميني ولا ريح بونكيشي ببردري ولا طعم تاميشي بقردري، يعني اگر بدا يشتي طالب كيتا ودبي خديشتك لابي تامو بونو رنگكيشي لوشتي كتيوي تشوالا ببري بقرتو بسر اصلاكي خوي او بريتي لخابين كرنوي اوشتا كبيس بوا. افرمي والنعل بالمسحي، با كردوي نعل كاتيا كبيس ابي بهوي في سيكوا بمسح به واتبهناني بسر زبيدا تشتر باسمان كرد. خوشي افرمي سيري فراوز يانضا بكتيا دا باس كراوا. اوش حديثك ابي سعيدة كبيغة صلى الله عليه وسلم فرموي اگر یکی لئه و هاته مزگود او بان علکانی هل بجرته و سیریان بکا، اگر پیس یکی پیو بینی بابی نه بسر زبیا پاشان نویجیان پیو بکا، پاشان نویجی پیو بکا. اوش فرمودك فيشتر باس من كردو زور لسالي نادوين رونا لا ايو خوش ويسانم باشا كواتا بخابين كردنا وين علبتي ابي بمسح بمسح بارك الله فيكم واتا بهناني بسر زبيدا زبي واتا خوب باش افرمي والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه اما جوان تبك افرمي والاستحالة اوشتاني كقوران بسر خدي بيسيا كدادي اشتيك هاي بيسا قوران بسر دادي لبيسيا كلا ابا طاقبتوا افرمي مطهرة واتا خدي استحالة واتا قورين خوي لخويا خامن كردنويا واتا استحالة قوريني بيسي واتا بيسي كاتا كشي طوء بيتوا لو بيسايا در اتي ناوي كتري لان ري اوا طاكا افرمي مطهرة طاكا طاكا لويا لعدم وجود الوصف المحكوم عليه لبرنماني او وصفي كايما بغوي اويك بيشتر وابوا حكما لسر دعوة بولمونا بيساي مروف بيسا رونا بلا مگر پیسایی بکبتی پربونی کاد بو بگل پیسا نخیر پاکا خو پیس بو پیشتر بلا استحالی بسراهاتو تا گرانو تحولی بسراهاتو لپیسی او بو بچی بو بپاک اما اگر او ببینین علی اما پیسایی مروفا نا علی نا او بو بخول دم آدم او وصفی که پیشتر امان دا بسری دا که پیسایی مروفا ایست نالی اوشت همان پیسی که پیشوا کواتا پاکا تغيشتنا ما؟ باشا سيري فراويزي بستو يقبكا قال الشوكاني في سيل الجرار في شوامان شوكاني رحمتي خوايفر وردقالي لبي لكتاب السيل الجرار جزء يقلا فرصد حفتا كأفرمي بتحقيقي واتب تحقيقي محمد صبحي حسن حلاق أو كتاب التحقيق كرا وأفرمي إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة أفرمي أجر شتي قران كاري بسر داهال أو شتا حكم درابو لسري بويك بيسا بو شتيك جيغا لو شتي كحكم درابو بسري دا بويك بيسا كالعذرة تستحيل ترابا وكو بيسي کد گورد ری بو خول و تا گورانی بسر داده بته فربونی کاد دبی بخول او الخمر يستحيل خلا یان وکو عارات بته فربونی کاد ابی بسرکا فقد ذهب ما كان محكوما بنجاسته بدلنیای و رویشتو او حکمی کدرابو بسری دابا وی کپیسا و تا پیسا یو عارق کپیسا بی گمان بلان بهویتی فربونی کاد بو بخول و بو بسرکا نخول نسرك في زنيا ولم يبقى الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة او ناويشي بسر ونما كبهوي او ناوى دمانود او شتفيسة بون منبي سيمرو لبربوني او وصفاني كتيايتي دلين بيساي يبيسة وهروها عرق لبر او وصفاني كتيايتي مستيرة سرخوشكرة وهروها بيسة دلين بيسة بلام خول لقل سركة كبتي فربوني كاد بسر او دعاني بيشوا ام دعانا دروز بوا بهيج كان لم دعانا نالين بيسا بلكو دالين باكا اوش بتي فربوني كاد وبقران بسر ياندا وبشي طلبونا وي بيسا يكبو خول او دروز بوا وبتي فربوني كاد بسر عارقا كياكبو بسرك او دروز بوا ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها او صفتيشي بيو نما كلبر او حكم كلبر عن بريادر تبو وصار كأنه شيء آخر وايليها وك اوي بلايشتيك اترا واتالين سركي نك عارقة خولة نك بسائية وله حكم آخر دي لبر او حكمي كتر ادري بسر اوشتيا دلين لبياتي اوي بلاين بيسا دلين باكا بيسا يمروف بيسا باتي فربوني كاتو غوراني بوخول باكا عارق بيسا بلان باتي فربوني كات كدترشيتو دبي بسركا باكا او بريتيا لا والاستحالة مطهرة قران كاري بسرشتي بيزدا خويل خويا خاوين كرويا لعدم وجود الوصف المحكوم عليه لبرنماني لبرنبوني او وصفي كدراو بسري دابوي كبيسا او بريتيا لقولي في شوامان شوكاني رحمتي خويا فروردقالي ديبيت افرمي وما لا يمكن غسله فبالصب عليه او شتيشي كناتوان ري بشور دري بوا ابي او بكي بسريدا فبالصب عليه او بكري بسريدا باش افرميك صب الماء على بول الاعرابي وكو اويكا او كرا بسر ميزي او كابرائي كدشتكي بهاولا مزقوتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم ميزي كرد يرحمك الله آية بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني كرد كباقلي مزقوتك ببريتا دروقلي كتريبو بهن ده نخير كواتا اوشتي كناتوان ليه بشور دري او اكري بسري ده او كردنا بسر اوشتا في سادادة بيتا هوي خاوين كردناوي باشا برا خوشو استكانم اگر سيدي فراويز دوانزا بكن حديثك باسك فرمي دعوه واتوازي لبينن وازدك برادشتك كبينن وهريق على بوله سجلا من ماء بيرجن بسر ميزكيدا دولشي لأو أو ذنوبا من ماء دولشي لأو فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ايو بو اوان يردراون بونا وخلق كآسان كاربنك قرس كار باش افرمي او النزح منه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر أفرمي يان لي هل بقوزري نزح هل قوزينة نزح هل قوزينة أو النزح منه يان لي واتشتيكت هيا بيسايكي تيكوتوا أبيتو أو بيساي دربيني اویشی به هوی او پیسایی و پیز بی و اویش در بینی شتیکی تر پچه تشوینی که پاکه پاکه قصکه منی جرونه باشه اوی نزح منه واتن لیه هل بگوزی حتی لا یبقا لنجاست اثر تاوی لیه بی شوینه واری او پیسیا نمینه باشه وکو چی خوشویستانی من وکو بیر وکو بیر يعني وكو حوز حوضك الهيا لناو باخكتا للادي سيركي صيكي تيا طوبيوا يعني هر عجلكي تري تيا طوبيوا يعني بهوكاري لهوكارا كان بيزبوا شون خاويني اكيتا وامشتا دبير او شتبي سيلي دربهندي او اشي ليهم بغوزري یان خوی تی بچه تا ویان تو تی بکی پاک بی تگشتن ای بی اتوانین چین بی رک بینین به صابون و تایی بیشوین و رکو پیک اتوانین او کن نخیر نکن پیسی خیلی لیه دریانین اوکی لیه دریانین بیر عادتی وای خود اوی تیر چه تو کات اوکی دو یکم جار چیه پاک باشه برا خوشه بستکانم افرمه والماء هو الاصل فی التطهیر افرمه اویش اصله واتبنا الرد لباكر دنوي هموش تبسا كانا بريتيا لتي بريتيا لأو بريتيا لأو أفرميك تطهير الإناء والثوب هروكو باكر دنوي قابو بوشاك أويك إستباس من كرلا بيشوا أفرمي سيري قرابيزي تشواردو طانزبك بلام غلطة تشواردو شانزبك تشواردو شانزب عرك الله فيكم چونك أوا صحيح تلانك بلا تشواردو طانزا باش براكانم افرميه ولا يقوم غيره مقامه الا باذن من الشارع هيتش تيكيش جيجي او ناقريتوا لباكردنا ودا الا مقرشتيك شارع خيري قيدابي كاوش باكرويا قصة كم رونا اصل لها مشتكا لباكر دوه مشتكا تي براكانم اعلى بلام اگر شارع حكيم فرمو بوي بشتيكي تنش باقا بيتوا ايمش تسليمي ابينو ووي اقلي وكو چي وكو باكر نوي نعل بچي ابي بالدلكي بالدلكي واتا با هناني بسر زويدا دلق واتا خشاندني بسر زويدا بني نعلكت في سايهيني بسر زويدا او چيا او بلغيه ككيما لخو مارور من قلتوا نخير بلغي شرعي لسرا يمش قناعات من تيهدي اتر ناچين نعلك بينين جوان تيبر بين جوان جوان طاكي كينو نه مادم بلغة من هيا كنعل بهيني بسر زويدا بيسيكي طاعبية او وي اقلين باشا كواتا أصل الله فاكر نوايا آوى هشتيك جيجي آوى ناقريتا وما قر شتيك بلغم عن هبيك أو شتا جيجي آوى قريتا وكو آوى باشا براكانم لما تيجيشتن باوان دبز بير سر فاكر نوايا نجاسات يين سر الباب الثالث باب قضاء الحاجة باب قضاء الحاجة بابي سيهم خوشي استاني من ايه موت من كتاب الطهارة لأدلة الرضيات شن بابا حوت وابو استدين سر بابي سيهم باب قضاء الحاجة يعني بابك كلم بشدع باسي قضاء حاجاك واتدز بأوغياند واتا دز بأوغياند اگر سيركي خوشي استاني من لفرتك في قياكان دا راستو خو بصريحي ناوي او كردار ناباك انسان انجامي ادا باشا بلكو بكي نايا باسكري افرمي قضاء الحاجة يعني استنجاء يعني استطابة يعني استجمار يعني براز اوانا بونا اوانا نابري وكو اوي كمسلمان فيري او بكا كاقر بدل باسيشتي بكي جوان ترين وشاب او باسي كتو ادب بيكي هيا او بكار بينا تيجيشتن باب قضاء الحاجة واتبابيك برو بيوستيكي هيا ميزيت بيسايت او بيوستيك ابي جيبجيكات او ناوي لانري واتا جيبجيكردني بيوستيكاني مروف باشا افرمي على المتخلي الاستتار حتى يبنو من الأرض على المتخلي واتا واجب لسر أو كسيك متخلية متخلي اسم فاعل واتا أو كسي خوي خالي أكاتوا أو كسيك خوي خالي أكاتوا الاستتار كوال خوي بكا ديار نميني واتا خوي بشارتوا حتى يدنو من الأرض تا نزيك أبيتا ولا زاوية واتا أقر بيه قضاء حاجة بكا أوابا خوي دا ببوشي خوي بشاريتا بنزيك بونوي لسر زاوي وهر وهابا بكار هنا نشتيك ديار نبي باشا أفرمي لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وهو حديث صحيح لغيره أخرجه أبو داود بجمارة شواردة وترمذي بجمارة شواردة أويش ودارمي بجمارة صدو حفتاويك سيد الصحيح شيخ ألباني بك بجمارة هزار حفتاويك باشا باعوا تبقين لو فاشانتي نسر أو كميكا أفرمي ابن عمر أفرمي أقر في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيوستايا بيوستي خوي دابين بكا جيب جيبكا لا يرفع ثوبه كراسكي بوشاككي برس نأكر دوا چونك بوشاكي عرب لسر بوخوارا وايا بلا بوشاكي هندي لملتاني تروكو كرت لخوار بوستروايا تيجيشتي اما اگر بمعنى بيواتا كرد يك بيه بقضاء حاجبكا دبيت جلكاني دابكني بلا مقر عربي بيه بقضاء حاجبكا بجلكاني هلب كيشي تيجيشتي بيغمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم اگر بيوستايا قضاء حاجبكا جلكاني برز نأكر داوا حتى نزيق ابوه ولا سرزبي بوه ويجاني در نكوه باشا براكانم او بلغي لسر او اي كبيوست لسر او كسي كخوي بطال اكاتوا بچاكي خوي بشارتوا باش افرمي ولعموم الادلة الدالة لبرقشتيتي او بلغاني كبلغي لسر على وجوب ستر العورة عموما لسر دا بوشيني عورت واتشر من دي انسان وخصوصا يعني او بلغاني چه بقشتيتي و چه دبتايبتي بلغن لسر اوي كأبي امروف شرمنده خوي داب پوشي إلا عند الضرورة تنها لكات يكان بيكت پيويس كات خوي كشف كات مونو منا تي بولاي بزيشكي نخوشي فتقي هيا لي دكتور كا لا سيري او شنيب كابو اي بزاني اي راس اكاد اي وايا لو كاتيا اي حرانا نخير حرامنيا بارك الله فيكم فرميو منها قضاء الحاجة اعلى ضروريتان تي قضاء الحاجة قضاء الحاجة اما حديث بلا او حديثي كدلي من اتى الغائط فليستتر فضعيف او حديثيك الله هر كسي بيستي قيسائي بكا هوا با خوي داب بوشي خوي بشاريته وحديثيك ضعيفة حديثيك ضعيفة بلا ماناكي جوانا باشا بارك الله فيكم باشا انا فرمي والبعد واتا وعلى المتخلي وعلى المتخلي البعد يعني لسر او كسيك خوي بطالكاته ودبي دور بكويته ولا شابي خوتي باش لبر او فرمودي لبر او فرمودي حسني ك ابو داود وترمذي ونسائي وابن ماجه ديرنا ولا فرمودكي مغيري كل شعبوا كأفرمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد أفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أجر بيويستايا أجر بيويستايا بروشتايا بو أوي دزبا أو بغيني زور دورا كوتوا أبعد واتزور دورا كوتوا المذهبش اسمي مكانة وهروها مصدري ميميشة باشا واتا اگر بي بيستاير چه قضاء حاجبك او عروي بو اشويني كزور دوره لچاوي خلقوا باش افرمي وللحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري ولبن او فرمو ده صحيحك في شوامان بخاري وهروها مسلم لمغيري كل شعبه والروايات عن كردوه فرمويتي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم واتا بيغمر صلى الله عليه وسلم بمني وتوى كيو عالي مغيري كري شعباء أفرمي خذ الإداوة واتا دولتاكا مسيناكا بقرا خذ الإداوة دولتا مسينا جوانا اويكا آبي تيايا بقرا فانطلق رشد حتى توارى عني تا ديار نما لمنوى فقضى حاجته دستي بأوقيا ام حديثة بلغي لسر اويكا تيبست لسر اوكا سيخوي بطالكاتوا لچاوي خوتي دور بكويتوا اما اگر لدشتابو باشا اما اگر لدشتابو وما ناكيرونا افرميه او دخول الكنيف و تيبست لسر اوكا سيخوي بطالكاتوا اگر لما لابو بشيت او دست او دخول الكنيف كنيف يعني او دست باشا يان لدشت يكايا تيوزناك على تشاوي خلقي دور بكويتوا چونك او دست يلو شنيا هيا افرمي وترك الكلام وبيوستا واجب واز لقصة كردن بيني لسر او دست واجب واز لقصة كردن بيني كاتي لنا او دستا او خريكي قضايا حاجية فرمودكي ابي سعيد كبا مرفوع الروايات يكاد في غمل وصلى الله عليه وسلم فرمي لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما ضعيف فرمي باهيج دو بياوي درنتي كاتيك او دو بياوي بيك وايعلمي برون بوشويني هردو كان قضاي حاجة بكن عورتيان بو يكتر كشف بكن لكاتي قضاي حاجة كيان أم حديثة ماناكي صحيحة بلان فرموديكي ضعيفة واعلم بيش زان أي خوين كاري زان استي شرعي أي فير خوازي برز أنه لا يجوز كدروز نية إثبات الحكم بالحديث الضعيف هيش حكم يجيير بكري بفرمودي لا واس بلان ماناكي چون الله صحيح خوش ويستاني من يعني دو كزنا ببران مريك دابني شنو عورتي عن ديار بيتو دستن بدا متقه باشا ماناكي بوشي ويا صحيحة بارك الله فيكم أفرمي والملابسة لما له حرمة وبوشيني أوشتيك بيروزة بوشيني أوشتيك بيروزة وكو أنجستيلا كل كوانة أنجستيلا أو مستيلي لدس أتري كل كوانش هر بريتيلا أنجستيلا وبعزن وملوانكا وبوشاك وقرآن وأقوالي بيغمر صلى الله عليه وسلم وأحاديث أما فرمي والملابسة لما له حرمة اشتيكي وانا فوشيك حرمة بيروزي هيا حديثك أنس هيك بمرفوع روايتي أكا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه يعني دوتريت أنس كر مالك حديثك روايتك على بيغمر وصلى الله عليه وسلم كفرمو بيتي بيغمر صلى الله عليه وسلم أقر بتشوايته أو دست خلا يعني أو شويني كخويت يا خالي أكاتوا أو ماناي خلا أفرمي ينزع خاتمه أو أنقستي لكي دا أكنت بلا من حديثك ضعيفة حديثك ضعيفة كواتا خوش يستاني من اگر اوشتانی که حرمت و پیروزی هیا تو دلنیابوی لوی که لناو خلاء لناو کنیفا لناو آودستا لو شوینه که قضای حازیت یا اکی پیسایی بر ناکوه او هیچ کشیت یعنی بارک الله فیکم بونمونه پارکت آیتی دی نسراوا توش بچی صفته پاره دابنی لدروا او بوده دزن باشا و هر وحاتو مثلا قرآنت فیا بوخوت قرآن دلبرة وهروها ورقيك تي آيات وحديثي تيايا أمانا أقر دلنيا بوي لناو فوشاككتا هيج بيسا يكبر ناكوي أواوك أواوايا لدرة ولا شوينيكي تشاكا فاراست بيتت بولنا بولمنا لجوريكا تو دلنياي غيري أو شوينا بيساي روتي أكا تنكا منالط هيو وهروها منالكت ميز الرجيبو شوينيا بلان تو اوشتی که ناهیلی پیز بیه لشوینه که دادنه و که پیز نبیه اوش همان شتا خوشویستانی من کاتی که تو چی تا او دست اوشتانی که حرمتی هیا باتا پیروزی هیا ناوی الله هیا ناوی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم و همو اوشتانی که دلنیابی لوی که پیز نبیه هیچ کشی تیانیه برای برزا کارم افرمیه و تجنب الامکنة التي منعا عن التخلي فيها شرع افرمي بيويستا دور بكويتوا يعني دور كوتناوا بيويستا لو شوينانيك شرع قد غيكر دو لسر او كسي خويبتال اكاتوا خويبتال بكاتوا واتلو شوينانيك شرع دفرمي نادي خوتي تيابتال بكيتوا توبتي خوتي تيابتال بكيتوا اوا كاري كتكردوها في شواني شرع أفرمي لبر أن فرموداني كديت يكميان أو فرموديك في شوامان مسلم لأبي هريرة ورضاه رحمة خوالي بإجرابية يوك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم سيدي چنجوانا في غمري خاصة سنم چنجوان باستيكا فرمي خوتان بپارزن لو دو هو كاري لو دو شتيك بهوية واللعنتان ليكري لعاني واتا او دو شتيك بهوية واللعنت لأيوة اكري قالوا صحابة كان فرميان واتا حرصي صحابة در اخاك برسيار اكن او شتانت چين كاللعنتي ليكري تائمانيكي ومن لعاناني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او دو شتا چين تبهوية واللعنت من اللي يكري او اش فرموي اوي كخوي خالي اكاتا ولا الرقي خلقي دا يان لسيبر يكدا كخلقي بكاري اهيني بو بشو واتا سيبري دار وهروعا سيبري ديواريكا هر سيبري كي ترهي شردني هر سيبري دار بيا خوش عيستانم جاري وايتو ظلنياي كومال خلق لبر سيبري ديواريكا بشو ادن كي كارل پیاوی پیرا هر کسی کی کیا اویش بچه با عمدی لو شوینی اوانا خوی خالی بکاتوا او هو کار بو اوی لعنت بو خوی راب کشه او خلکاتنا او سیبرا یان بر رگا کیا اروا یان للا دیوارا کیا ودانشا سیرکا پیسایی کراوه خلق کلا دق لعنت لوا به ام پیسایی کردوه او بریتیه لکشانی لعنت با خود با هوی کارکی خود او که بریتیه لخو خالی کرنه ولو شنه و فرموده دو هم پیشوامان ابو داود و ابن ماجه و غیری اوانیج لمعاذی کری جبل و روایتی هم کردوه که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل في غمر صلى الله عليه وسلم خوتان صلى الله عليه وسلم فرمي خوتان بفارزن لو سيشتيك بهوية واللعنت بو خوتان دينن وات خوتان بدستي خوتان لعنت لخوتان كان بهوية كردوا كان تانوا أفرمي البراز في الموارد وات لشويني كا كشويني هناني آبي خلق مواردة تم چي لياد عبنشي اوش سطلقه فيه قوزقه فيه سيركا لبيا خلق يدانشتوا لعنتي كيبوني ره واتا خود واد كر او خلق نعلت ليبكن اوش بويكا چوي لشويني هناني آبي خلقات بيسايد كردوا باشا خوي براز خوش بيستاني من با رون بلاتان بوچي فيه وطري براز يعني بخفاي حاجيج وطري براز چونك انسان خوي كشفكا آها، الله بروز، بروز وقت در کوتن. اکسی خوی در خواب ویلا برس. تیجشتی؟ اویک. دوهم و قارعت الطريق. يعني بچه لتقی رجاء في سايبك. بچه لتقی رجاء في سايبك. هر کسی دو رجاء را، الله لعنت داو کسی میکردوه. کی وای کرد لعنتا؟ بریب که خوی. بچه لوش ون في سايبك. و ظل و سیبریش. کات امانه بالجی لسره. تقي الرقا يعني هالرقا بقشتي وسيبر وشويني كخلقي آوي لي بهيني باش وهو حديث حسن بشواهده حديثك حسنة بارك الله فيكم ملاعين جمع ملعنة خوش بيستان واتا شويني لعنت كردن ملاعين جمع ملعنة واتا اسمي مكانة او شويني كتيايا انسان لعنت بوخوي وذا زخا ذا ليدون كوينوا سيهم يعني أخرج مسلم يعني إمام مسلم ونسائي ابن ماجه لجابري كري عبد الله والروايات عن كردوا لفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمي أنه نهى أن يبال في الماء الراكد في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا لويك بيز بكرية آلك وصعوة كواتهر بشرع كآل وصعب كسي بيشي في سايكي تفكا في سايكي بسر آوك ووصعبه اما هو کار ابو او خلقی لعنتی لی بکن چهارم یعن خوش بستانی من پیشوا من ابو داود و نسائی لأبی هریره و روایت یعن کردو رضا و رحمتی خواهی پروردگار لأبو هریره و رحمتی خواه لوان به فرمویتی نها رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله وهو حديث صحيح افرمي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم نهي كردوا لويكي كيلا يمهم الرجق جيشانبكا قجيشانبكا كواتا يمتشطا يعني خوشانا كردن قشانا كردن بلا ما زيزاني من او نهي في غمر صلى الله عليه وسلم بلغانيا لسر ويكي انسان وازد خوجوان كردن بيني نهي لسر مبالغة كردن لخوجوان كردنا چون که مبالغه کردن لخو جوان کردن او بو آفرت آفرت هر چنه مبالغه بکا لخو جوان کردن نهی لسر نیه چون که دبی خو جوان بکا لمالو حالی خوی ابو مردی خوی نک بودره و بفیر چوانی است لمالو خوی جوان ناکه اکال چه بودره خوی رازده نیتو داشه و بفیر چوانی است کواتا اما مکه ببالگه بوی بلی ولایت من قشانه ناکم اگر قشانه نکه طالب او نه ببارك الله فيكم بلا مبالغة كردون وروچون لقشانة كردنا نهيل اكراوه باش خوش استاني من امال يرد على حديثك يا هيجنا شاهدية ما امانية او يبول في مغتسله يعني ميز بكا لو شوينيك خويتي اشوى يرحمك الله ميز كردن لو شوينيك انسان خويتي اشوى نهيل اكراوه اگر او شوينا هو كاربه بو اويك كسكا بيز ببه تگشتی بون من حمامه که خالا اوج میزی تیکا دعایش خالا که اتیلا قاتیا او کاتا پیز بو میز پیسه بلان اگر حمامك سيراميك به وهروها بجور دروس كرابه كأجر ميزكي كرخيرا اوي بدوايا بكا نوثي لو شينيا اوانه هي كشمولي او كسناكا باش برا خوش يستكانم لچكاتي كشمولي او كسناكا لكاتي كأجر خول به ميزيتيكا يعني سيراميك به ببيع وميزكي بكا سیرانی کوکاشی معلومه اگر لشونه کی برزوت کتکی آو یان میزی بر بکه چیه؟ حال آبجیت او بالا مگر دنبنه ول سر زبی میزکی بکه آو بکه بسر میزکی آم میزکی بر وات ناو مجاری که آو آو نه یشمولی آو ناکا و هو حدیث صحیح. اما حدیث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبال في جحر فضعيف وتا هرشي درباري فرمودكي عبد الله كوري سرجسة كفرميتي بغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غيكر دوا أن يبال في الجحر كميز بكري لا كندا مروف كاتي أشي بودشتيك وقضي حاجي ديت ديت قضي حاجة بكا ميزيا في ساي بكا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم قد غيكر دولويكا ميزو في ساي بكا تكوني لبر اويكا مروف خوي بباريزي لويكا آذاري او آجلانا باكا لو كنانا دادجين يان خوي بباريزي لو ما ترسيي كلا انجامي او كاري او توشي خوي ابي اوش بوي ماريك دو پشكيك درنديك بوي در پره پيوي با بو پيوي دانا زرده بر مروفك اكوه جابو اوي كاوي توجنده دبه خوي بپارزي لوي كلا كنا لدشتكانا كبون يعنها ميزو پيسائي تيبكا ام فرموده ضعيفة بلا ماناكي صحيحة و پيوست مسلمانان خويان بپارزن لوي كلا دشتا لكاتي سيرانيانا لكاتي قرانيانا لكاتي هر بيوستي كوايان ليكابتنا دشتو دركان خوان بدور بقرن لوي كميزو في سايب كنكونا كانوا لبر اوي هم آذاري او آجلانا ندن كتيايا نشتجين وتيايا دجين وهم خوشان بپارزن لو مترسياني كنازان رئايا روبرويان ابيتا ويانا مسلماني جيريش خوي دفارزي لمترسيك كالروبروي ببيتا و بيقومان او كنانا مشكي تيايا دوبشكي تيايا ماري تيايا هندي عجالي درندي كي تيايا تيويستا مسلمان خويدية بفارزيت بارك الله فيكم. وكذلك حديث عبد الله ابن مغفل عبد الله كريم مغفل أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ضعيف أمجر ضعيفة بلان بوشي باسكريشن كالكتاب في خيكانا هنداوة كأنه في غمصة صلى فرمو بيتي باهيت كسيل ايوة ميزنكا تأوشوانيك خويت يا عشوة مستحمه بوشي أوتري مستحم چونك عادة لحمامة إنسان آوي چي أكادو خويا بو خوشوردن آوي قرم آوي حار ومستحمه بكار هنداوة ثم يتوضأ فيه تاشاك چي دزنجي شكيا بقري أفرمي فإن عامة الوسواس منه شنك بزوري وسوسك توشي إنسان باللوبي باش أفرمي أو عرف وفيويستا مروف دور بكويتا ولو شويناني ك بهوي عرفوا منع كراوا إنسان خويتيا خالي بكاتوا كات الشرع عرف عرف يعني سيعني دابونانيتي خلقي شويني كان في عيبك إنسان في سايتيا بكا توبتي بيسايتي أكيوكو بازار أفرمي وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة يعني رونا كردنا قبلو بجنا كردنا قبلة لكاتيكا كإنسان خوي خالي أكاتوا كواتا بيويستا لسر أو كسيك خوي خالي أكاتوا لكاتي خو خالي كردنا ويا نروي لقبلة به نبشتي لقبلة به لبن أو فرموديك في شوام عن بخاري الرواية أكا وهروها مسلم وغير أوانيش لأبي أيوب أنصاري وك فرميتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففي غمري خاصة فرميتي إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا افرمي پیغمبري خاصه سلام افرمي اگر يك ل اي و ويستي بيساي بك قضاي حاجه بك او بارونك تقبل و پشت شيتينك بلا بارو للرشلات والرج اوابك ولكن شرق او غرب. ابو ايوب افرمي قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبله فرمي ايه مكانك تشين بالشام سير ماكر او دسكاني شام بجوري دروس كرا وروك قبله فننحرف ونستغفر الله تعالى اما لنا او دستك يا خمن اسوران دوا وداوي لي خوشبونيش من دخواي فروردگار اكل لسر او كارمان كاو دستك روكيه قبله مراحيض جمع مرحاض جمع مرحاض واتا او دست وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان لقضاء حاجة الانسان بريتيا لو شويني كبكار اهين دي بو اوي مروف خويتي دا بطال بكاتوا اي للتغوط واتبو في ساي كردن. وجاء في المصباح لمصباح المنير كقاموس هاتوا موضع الرحض وهو الغسل وكني به عن المستراح لانه موضع غسل النجوي افرمي موضع رحضة في رحض واتغسل شوردن وكني به واتبولي بكنايهن دا واتبخوازهن دا ولا كردي خومانا عن المستراح عن المستراح واتا بوش يوتري مستراح انسان لشوين كاكا بشوي تيابا يوتري مستراح دي انسان اشكاتك قضاي حاجة ببتي خوي بطال كاتوا اسراح دكا تيجيشتي بوي بونا وين دا على مستراح وكني به عن المستراح لأنه موضع غسل النجوي شويني شوردني بيسيا موضع غسل النجوي واتشويني شوردني بيسيا نجوي واتا بيسي باش أفرمي وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة باش أقر آوي دزنكو پیویست لسری که خوی پاب کاتوا به بکارهنانی برد بسی بردی پاک و تا ابی او بردانی که خوی پی پاک کاتوا بردی پاک بگن نک بردی پیس باشه لبر او فرموده ای که پیش آمان مسلم لسلمان فارسی و رضا و رحمتی خوی پروردگاری ده به روایتی کردوه که فرمویتی قیل له پی وترا و تا به سلمان فارسی وتراوه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة واتب سلمان فارسي وترى بدلنيائي وبيغمبركتان صلى الله عليه وسلم هم مشتيكي فير اي وكردوا تنانت خراءة خراءة ناويك بو انجامداني كارك واتب تنانت شونيتي بيساي كردني شي فير كردون چونیتی چون آودستی فیر کردون چونیتی میز کردنی فیر کردون که ایتر امشتانش تی زور ساده و ساکر تنانه اوشی فیر کردون پیغمبر کتان صلی اللہ علیه وسلم قال فقال اوش فرموی انسی کری مالیک فرموی اجل یعنی بشانازی و بله لقد نهانا پیغمبری خاص صلی اللہ علیه وسلم قد غیل ایم کردوا ان نستقبل القبلة لغائط او بول بله في غمصة صلم ايما قد غكرد وكروب كينا قبلة بو كردني بيسائي ياميس كردن او ان نستنجي باليمين يعني بدستي راسمان خومان بابكينوا بدستي راسمان خومان بابكينوا ايتر قرتني ذكايش او اقريتوا او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار يعني خومان بابكينوا بكم ترلسي بلت واتا اگر انسان ویستی خوی پابکاتا و لدشتو در آوی للان ابو بردی للابو دبی کمتر لسی برد بکار نهیمه سی پینج حود نو تا چنه پابت خوی زانی تگیشتی باش افرمی او ان نستنجی برجیع او بعظم یعن خو من پابکی نوا بشیاکا یعن با اسقان رجیع پاشر رویا عظمش اسقانا کاتا قد غمان لیکرا و کبا رجيع خو خاوين بكينوا وهر وهاب إسقانش باش الخراءة اسم لهيئة الحدث واتناوي تشونيتي روداني كاركية بيساي كردن شونا ميس كردن شونا بيوت خراء. وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمت بلا ما قرب دبي بري خدي بيس كردنا كيان ميس كردنا كتيا أواتن هاتا أكيلي بكا مدي بلا بلا خراء باشا خراء يكسر بيوت بيساي كردن يعني ميس كردن مع فتح الخاء وكسرها يعني اويك فتح بدي بخاءك وكسر شي بيتي راستا بلي خراء يعني خراءها الراست باشا. اجل سلماني فارسي فرمي اجل يعني بلي معناها نعم اوزان راو خوشويستان. الغائط اصله المطمئن من الارض غائط اقرب غيرينو بو اصل غائط بريتيا لو زويك انسان تيايا دلنيايا كتشي اكاوشيناك باشا غائط. ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي تاوالي هات بوكسي كبيساي اكر لباشي او بيساي كدرعتي او ناويان لنا او تيان غائط اسيما اقر غائط بيبا مشكمانا بيبستين يكسر شيئة مشكمان بيساي كردن دي لأصلا غائط بريتيا للزوية كي نزم كإنسان اقر تيبتي دلنيا ابي مروف يجد بيكاتي كبيساي كان ايبا في وصي بيساي بكابد نزيق بيته ولا زبيو تاشن في ساية كيبكا باش رجيعش الروث والعذرة او قباني تاني ازانا بيتي على شياكو وطاشر او ما يقوم مقامها يانشتيك جيجي او بقريتها زاني وكوشي من جامد طاهر مزيل للعين شي جيجي برد قريتها شتيك الرق طاك لابر بوت عيني بيسايكا وليس له حرمة او شتيش حرمتي نبي يعني توب شتي بيني رقة وهروها باكا اقرب كاري شي بيني لابريشا بلان بيروز بي ابي نابي ولا هو جزء من حيوان بشي تجنبي لحيوان او شتيكتو خوتي باكا يتوا وكو إتقان باشا مثل الخشب والخرق والآجور والخزف أعم شعر خوشبستاني من دارو برو خشتو سوالت خزف يعني سوالت قوزو شت فيغن سوالت بكور دواري واي فيغن أي أمان حرمتي أنا حرمتي أنا خشت حرمتي لكيبو بكاري النبو مالوتو ليرالي تيغنتي خوشي استكاني من كليرا دالي ولا هو جزء من حيوان باسي كردوا نا هرشتي لحيوان ببيتوا حرمتي هبي جائزني تو خوتي بي خاوين بكيتوا كاتك خوتت بطال كردوتوا بلان دارو بارو خشتو سوالت كوا حرمتي عن هيا لنا وخلقا بكاري هين رينو تو توغر قوزيك هبي لمالو قوزك اشكا اتي هلي بقري اتر بلايما مباركة اشتواناكي فرعي الله يبداني درك دار دار بمبارك يزاني بمبارك يزاني سوتيني بو كليرشت واني بو خوغرم كرنوا كاتا بمعنى دروستا جامدة واتا جامدة بيجيانا وهروها طاهرة اتر بيجيانا نرم بيان بدروستا خوشوستاني من فرورقة فرورقنية طبعا دروستا خوتي بيطابكيتوا باشات كاتان ليكم أمر دكاريانا وكو خوي بيزانا بارك الله فيكم. أفرمي وهذا مذهب الجمهور أو مذهب جمهورة باترق وربازي جمهور لباس كردني أم مسألة بمشي وييك واباس يكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث لبر أوي في غمص صلى الله عليه وسلم نهي كردوا لوي إنساني لدواي خوخالي كردنا وخوي بابكات وبا إسقانيا با شياكا طاشروا فيفهم من ذلك آلو أوتي أجين ريت أوتي دجين أن ما لم ينهى عنه أويك نهي لنكرابه يجوز الاستنجاء به دروس تكمرو خوي بيبا بكاتوا إذا حصل به الانتقاء الإنقاء أجر بهوية وخاوين بونوا الرؤيا إنقاء وتخو خاوين بونوا لم يكن محرما طلعا اوشتيك اخوتي بيبا عكيتا ومحرمنا به واعتقد خكراو نبي سيدي مجموع شرح مهذب نووي بك رحمه الله مغني ابن قدامة رحمه الله بك بتفصيل باصي أواني عن كردوة أفرمي وتندب الاستعاذة عند الشروع سنتش استعاذة واتا مروف فنا بقري بخوا عند الشروع لكاتي دس في كردني أو كاردا واتا كاتي أدب بشي أو كارب كيف فنا بخواي فروردقار بقري آلي ردا في شوامان شوكاني شتيك بعام بكار اهين دي لردا باسي نكردوا جامن تيم باشا اگر سهمي بكي بارك الله فيكم زياد كردني ايما بو او نك اصلي متنكي في شوامان تيك بدينا وتندبو سهمي بك بنوسا البسملتو بنوسا البسملتو تفضل يا اخي وتندبو البسملتو والاستعاذة عند الشروع يعني السنة بسم الله كردنو فناقرتن بخوا لكاتيكا كأدبتي أو كاربكي بلقيش عن علي رضي الله عنه قال لعلي وفرموديك مانيك فرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمري خاصة فرميتي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله أو بلقى أفرمي بردا لنيوان جنوكو عورتي نوكاني آدم كاتيك أتيت كاتيك أتيت أودست واتا كاتيك أيبتيت أودست أويا قبل بسم الله كواتا كاتيك أدوية دستي بكي يكم جار يعني أدوية بكي يكم جار بسم الله باشا أو جادين سرق سكيبش كواتا ومان بوزياد كرت متنكي في شواماني في تيق نادين بلام بيه ناي باش تربو باش تعليق السيوسية فرمي لبر أو فرموديه كفي شوامان بخاري ومسلم لأنسي كري ماريك والروايات كردوك فرميتي في غماري خواه صلى الله عليه وسلم أقر بيوستايا بچوايا أو دست بچوايا أو شويني كخوي تيابتال أكردوا أي فرمو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خداي فروردگار پنات في اجرم اعوذ بك پنات في اجرم لا مينو نيريني جنوكا كان خبوث نيريني جنوكا يا خبائث مينيني جنوكا يا خبث بس كوني سرباك خبث يعني بيساي باشا بيسي الخلاء موضع قضاء الحاجه شويني خوبه على الكرنويا الخبث والخبائث الخبث بضم الباء وإسكانها وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث شبا سكون بيان بضم بي وتبلي خبوث يان خبث دون رواية مشهورة بجرانوي أو كهردو كان درسته قال الخطابي الخبث جمع خبيث جمع الخبيث وتجمع خبيثة خبيث مفردة جمع كيتيا خبوث باش والخبائث جمع الخبيثة جمع خبيثية خبوث خبيثة قال يريد ذكران الشياطين وإناثهم ديلي دي بدأ كتبك بها الله نسيبتي يريد ذكران الشياطين وإناثهم أها جاي كردوة وليك بجولي بوبا ذكر أن الشياطين وايا ديكتو ختي بينا بسر ذكر أن بك بذكران ذكران يعني نيري جنوكا وإناثهم واتمين كان يعني كواتا أقر بدأ يبشي تسر أودس بالله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو السنة باش برا كانم أفرمي والاستغفار والحمد بعد الفراغ وهروها داوي لخوشبون وسباس كردن لدواي توابون لخوبة على كردنوا أو السنة لبر أو فرموديك في شواء أبو داود وترمذي روايتي عن كردوا وفرميتي واتبي شواء فرميتي حديثك حسن غريبة وابن ماجر روايتي كردوا لدايك عائشة ورضا ورحمة خويلة بك في غمر خاص السلام كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك وهو حديث صحيح كاتيك دربتشوائي لأودس أيو غفرانك يعني خوايا داوي لي خوشبون اللي يكم خوايا داوي لي خوشبون اللي أكم باشا لسرتي داوي لي خوشبون زانا ين خسيان زورة خوشي الثاني من ديرا هندي كان دفرمون خوايا داوي لي خوشبون اللي أكم لسر أوي أم كاتم بسر برتي أي دانم دواني ذكري توبكم باشا هندي كيتريان أفرمون غفرانك واتا داوي لي خوشبون اللي أكم معناي أوي خوايا داوي لي خوشبون اللي أكم لويك نمتواني وبجوري بو جوري كفيوس تصفاسي توب كم لسر أو نعمتاني كتوب السر منها رشتوتا نعمتي درچوني بيساي للا شيء إنسان نعمتي كي زور قوريا دي خوايا إما داوي لي خوشبون اللي أكين كنما نتواني وصفاسي توب كين بو شيوي شعيني تون بي لسر أو نعمتي كبئيما تبخشيوا كأقر بيتو ريغري بكري بهوي نخوشي او بيساي درنتي بعمل يادر بهنري اها تنجوانا غفرانك باش اما حديث انس رضي الله عنه قال بلان فرمودكي انس رضا ورحمتي خويلي بك فرموي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهو حديث ضعيف أليس كري معليقة فرمي في غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر درب شوية لأودز أي فرمو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني خدايا همو خد همو سفاسي بو خداي فروردقار أو خدايك بيسي لمن دور خستوى لشصاغي كردم بلا حديثك ضعيف وناكري ببلغة تشتر باسمان كر حديث ضعيف ناكري بكري ببلغة كواتا أوي السنة دي تشيبو تري خوشة يستكاني من بسم غفرانك بس ولا فيشيشا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دعينك شي غفرانك فقط أما ناكري ببلغتون كحديثك ضعيفة فهو حديث ضعيف وكذلك حديث أبي ذر هروها حديثك أبي ذر غفاري رضا ورحمة خويلة بفرموين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف وتلف ذكاهر يقلب ضلال دو صحابة الرواية عن كردوة فرمودي هردو صحابك ضعيفة كاتيش أنك لببلغا أفرمي وقد فات المؤلف أن يذكر براسي مؤلف بس من كي إبرا كانم إمام شوكاني لبيري شوكا باتي بكا وجوب الاستنزاه من البول بيويستي خو بدور قرتن لميس بيويست امروكاتي كميز اكا خوي بفارزي لميس باش والنهي عن الاستنجاب اليمين ونهي قد غيد السرويك خوي بابكاتي وبدستي راست او اجري قليل اكراوة وجواز البول قائمة ودروستي اوي كميز بفيو بكي سيشت هاي زور قرنجا هيت يعني بازنا كردوا اما وجوب الاستنزاه من البول اويك بيويست امرو خوي بدور بغري لويك ميز لكاتي ميز كردنا خوي بخاوين را نغري واتا بيويست خوي خاوين را بغري لميز فقد اخرج البخاري ومسلم في شوامان البخاري ومسلم وغير اوانيج لابن عباس والروايات عن كردوا كفي غمر خوا صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال بلايدو قبر ذاتي فرمي فرموي انهما ليعذبان خاوني أمد قبرس زادرين وما يعذبان في كبير ونبي سزادانك يعني لسرشتي بك أو نقور بين أتواني خوتي لي بباريزي دتواني خوتي لي بباريزي أتواني نيري برجيمي الزبر بكوي أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله يكي لو دواني كسزادرين أويان بوك خوي خاوين راني أقر لويك ميزي برنكوي وتجوي نادا ميزي يكر بل يكو بل ناكو جوي نادا هو كاري سزايا فناب أخوة وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة أما أبي تريان هذا لبيني خلقيا قسيه هنا وقسيه برت كو بداخل وخلقاني لم رجع إيش يعني بز أويا يبو لايتو أو أليتي أتيبو لايو أو أوتيوا أو جاء أبو جلي أيتو أليتي يتو بلا عمل أيك جايوت تيجيشتي أو إيش بعبادة جزاني الله عبادته أبي بتشي بولاي أو بزاني الله تشي ولا بولاي مش زاني الله تشي هي هادو كيشان باب ولاي بس مش الله بشر بياني بشر أما لايك ثانية كي نخوش بو بعبادة خويا دعوة ديكم بمن تاريزي لم نخوش أنا باش أفرمي وهو حديث صحيح فرموديك الصحيحة وأما النهي عن الاستنجاء باليمين بلان اويك نهيك را ولويك انسان بدستي راستي خوي بابكاتوا لبر اوفر مد صحيحه كفي شوامان بخاري ومسلم روايتي عن كردو وغيري اوانيش لابي قتاده وكفرميتي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرميتي لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول افرمي با هيك كزئوا ذكري خوي بدستي راستي خوي نجري لكاتي كاكا ميزكا كاتي لكاتي ترا جائزة بلان لكاتي ميزكردنا جائز نية ولكاتي كشاك خوي باعكاتو واتا باشي خوي باعكاتو بدستي راستي جر جائز نية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لكاتي كشاك خوي خالي اكاتو لبي سايبا بدستي راستي خوي باعكاتو باش خوشوستان دستي چبا كاربين ابو اوا مسينك بدستي راستي بلعك بدستي أو بلعانيك سوندي كيبيا ويا بدستي راست بيقرا بيك بدستي شف الدو بدستي شف الخط طاب كروة وأما جواز البول قائما بلام أويك بلقدي لسر أوي دروس تبكي وميز بكري لبر أوفر مدى الصحيحية كفي شوامان بخاري ومسلم وغير أوانيش غوايات عن كردوة لحذيتي كر يمان وكفرميتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم من لقلب يغمرهم صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة القوم. شوف ولاي زبلداني خالكك. جرّك زبلداني خوي عن هي. شوف ولاي زبلداني يك جلوانة أو خلكانة. فبال قائما ببيه وميزي كرت. فتنحيت من يجدول كوتموا. فقال أدنو فرمي نزيك بروا. فدنوتو من يج نزيك بوموا. حتى قمت عند عقبه. تالك شتيو وسطام تالك شتي بيغمر وصلى الله عليه وسلم وسطام واتناتشو ما تبيشي بوي عونتي بيغمر بينا صلى الله عليه وسلم بلكو لك شتيو وسطام فتوضع فاشان دزنيجي قل فمسح على خفيه ومسح شيكر لسر خفكاني هل أم حديثة بلغي لسر تندين مسألي قرنك يكي لوانا جائزة ببيع وميز بكري يكي لوانا جائزة إنسان لبشتي كسيك وبوسك أو ميزك يكيك يتر لوانا دروستا مسح كردن بسر خفة بيلا شنكز أبيستي أنا نظر دكاتوا زور بو نبوني علم باش أما أحاديث النهي عن البول قائما فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة بلا أوفر مداني كنهي أكالويك إنسان مزبا فيه وبكا حنها من ضعيفة بل قيدة سردانا مزري وأما حديث عائشة بلا حديثك دايك عائشة قصيك هي بيشواني مخصيه أبي أوجد ذاني بلا قصك إذاك عائشة كفي شواما ترمذي ونسائي روايتي عن كردوة وابن ماجر روايتي كردوة وفيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ أم بياويتي آية شريكي كري عبد الله قاضي كلبر كردني خرافة سيء الحفظ لكن تابعه سفيان عند أحمد بلان إمام سفيان بدو أداتوني بو كردوا لمسند إمام أحمد عباد كراوة وأبو عوانة أبو عوانش بهمان شيوة والحاكم إمام حاكمش بهمان شيوة بسند صحيح بويك سندك صحيحة كواتا قمان مانية لويك فرمودك صحيحة قالت عائشة دايك من عائشة رضا ورحمة إخوائي لي بفرميتي من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه أنا رأيته يبول قاعدة أفرمي هركة قصي بوكر بيك بيغمر صلى الله عليه وسلم ببيومي زكرد وبراسي دانني من بيغمر مدي وصلى الله عليه وسلم بداني شنانو مي زكرد أما قصي كي دايك عائشة قلت محمد صبحي حسن حلاغ أفرمي وتم والجواب عن حديث عائشة ولامبو حديث كيدايك عائشة أنه مستند إلى علمها قصتي راسة ضلام أم قصي أدريت طال علمي دايك عائشة بفعل كيف يغمر صلى الله عليه وسلم وأتى دايك عائشة كاتيك في غمر بيني وصلى الله عليه وسلم بشي ويبيني ويتيك بدان شنانو بذكر دو قصتي راسة فيحمل على ما وقع منه من البيوت أو قصي والي قدريتوا لسر أو حالتك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتل لما الله ميزي كرد بي بدان شنانه وميزي كردوا وأما في غير البيوت بلان جيقل لما الله كان فلم تطلع هي عليه يخو دايك عايشة في نزانيوا شو زاني اللي خويه دايك عائشة زاني ويتي بيغمري خاصة نبدل لو دشتشون ميزكا نعو باسي بينيني خويا كالمالا. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. حذيفة كل يمان أمري بشاي خوي بيني وفرمي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نيفرمو فرموي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة كل يمان لكبار صحابة واتكخو قلت بشأني ناكلي قلت بشأني هيد صحابة ناكلي بلام هندي للصحابة كان كبار صحابة وكفي شامان أبو بكر عمر عثمان علي حذيفة سعد سعيد أبو عبيداء أبعنا بارك الله فيكم. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد وزيد بن ثابت أنهم بالوا قائمة ثابت يجبوا لعمر ولا علي ولا زيد كل ثابت وأنا يجب في ميزيان كردوا وهو دال على الجواز أو يصدقية لسرد رستيتي من غير كراهة ببيع ويك كراهي لسربه يعني كراهنية كتوء كعربكي. إذا أمن الرشاش أجر أمين بولا ويك فرجي برنك هذا الرشاش كاتي أو ببيع ويميزك إذا بالنيابو برجي ميزي برناك ويدروستا دلام أقر برجي ميزي بركود أو أجاني خوي بيسكر دروزنيا. والله أعلم خواب عشتر أزاني فتح الباري جزئيك لا فرصي صدسي باب أزيلي بارك الله فيكم إن شاء الله لو عني عندما نعي نسأل الباب الرابع باب الوضوء داوال أخوي فرودقاركم لبنو لإيوش خوش به وداوي لي كم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى علم من زياد بك لديك باوكما وصاكان من خوش به داوي لي كم بأسمائه الحسنى لقل في غنبران عليهم الصلاة والسلام والشهيدكان والصالحان وأولياء وأصفياء وأتقياء خايفة الردقان على رجل القيامة حشر من بك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.